مكتوب عليك نص الحاجات، مكتوب عليك نص العام، مكتوب عليك نص السكات نص العياط والهمهام، مكتوب عليك نص انبساط متبقي من نص ترامة، مكتوب عليك نص السماء ملكش حق في كلها، نص انت حمل ملزمة نص الحلول هتحلها، مكتوب عليك حبة حاجات حبة حاجات من ضمنها تبص بصة على اللي فات، كم نص زمان كم نص عاش كم نص مستنيك مجاش، بصة على اللي فات عنك مراحش بص اللي كان مغفلك. يا ما تهت انا واتمنت علامه ومشيت عكس عكس، اتعشمت في ناس عايش بين وجوش، عايز ناس مجوش انصاص بحوش او بحوش، بحالك بحالك انا اللي انكفيت وانا اللي اكتفيت، ورحت ياما وياما جيت لفيت وبقيت انا الحام انا الغام، لا انا مخاوف انا الخاوف عايز نوعوك، يا ما وقعت يا ما بس برجع كان كل الحاجات.